بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ومحبة ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، ومع الحدث الأضخم والأجل والأعظم من أحداث سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حدث مفصلي قل عنه ما شئت وخذ من أنواره ما تريد، فإنه في كل تفصيلة منه يغمرك بالدروس والعبر التي لا تنقضي عن كثرة العجب. حدث الهجرة النبوية المباركة المطهرة المشرفة. في الهجرة كلام كثير مكتوب، وكلام حتى الآن لم يقله العلماء، لأنها يعني نضاخة ومعطاءة. هذا الحدث الجلل دائما وسيظل إلى أن يقوم الناس لرب العالمين يعطينا من الدروس والعبر والإضاءات ما يضبط حياتنا على صراط الله المستقيم، وما يتسبب في نصرة هذه الأمة ورفعة شأنها، إن هي استضاءت بنور كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من سيرة وتفاصيل. يسعدني في هذا اللقاء أن ألتقي بأحد مشايخي وعلماء الأزهر الشريف، وهو عالم جليل له في القلب، في قلبي أنا شخصيا وقلوب جماهيره في عدد من القنوات، فضيلة الشيخ الفقيه الداعية فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح. مرحبا يا سيدنا. كرمك الله أستاذ مصطفى، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. أسعد الله قلبك. لم نلتقي من مدة طويلة، سنوات طويلة، وأراد الله تعالى أن نلتقي وأن أطمئن عليك وأن أراك، والحمد لله أنك بخير، وأسأل ربي أن يتقبل منه ومنكم صالح الطاعات. اللهم أمين. أسعد الله قلبك يا سيدنا. اللهم أمين. أنا متعود في لقاءاتي القديمة مع فضلتك أنك تغوص في الحدث ثم تستخرج شيئا جديدا، وهذا من فضل الله عليك، لأنك تقول السيرة ينبغي على وجه الخصوص، السيرة ينبغي أن يتجدد شرحها والتدبر فيها والتأمل فيها، لأنها هي منهاج الحياة، هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من قبل البعثة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. فلا ينبغي أن نظهر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الترانيم والأحداث الضخام التي ينبغي أن تفرش لنا، ترسم لنا الطريق، نجهلها أو لا نتأمله. فإحنا هنا مش هنبدأ من الهجرة النبوية والكلام المكرور المعاد رغم حلاوته وطلاوته، لكن عايزين نعود إلى ما قبل ذلك، وهذا اختيار فضلتك اللي هنأش فيه حضرتك إن شاء الله، وهو الهجرة ما قبل الهجرة، الهجرة إلى الحبشة. هذا حدث ربما لم يلتفت له كثير من المسلمين إلا أو الكتاب إلا عن ابن هشام أو كتاب السير وما إلى ذلك، لكن التأمل فيه لم يأخذ وقتا طويلا، ربما لأن الدراما المصرية مثلا في الأفلام الإسلامية اللي هي تناولت هذا الحدث اختزلته، ونحن نميل للمشاهدة أكثر من التأمل والقراءة بطبيعة يعني الجمهور المعاصر. يعني لماذا الهجرة إلى الحبشة والحكمة منها اللي معروف عندنا واللي سمعناه من كثير من الخطباء والوعاظ، إن فرارا من اضطهاد مكة وتعذيب المشركين للفئة التي أسلمت في أول الأمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح ولا محتاج تأمل ومراجعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت، في الحقيقة السيرة النبوية مع السنة هي الإسلام. نعم. بل هي يعني الجانب العملي للإسلام، الجانب التطبيقي للإسلام. فعلى سبيل المثال ذكرت الهجرة في القرآن عدة مرات، ويعني الهجرة لها معان كثيرة، لكن احنا بنأخذ جانب الانتقال بمعنى الترك. والانتقال من مكان إلى مكان. فبما أن السيرة النبوية هي الجانب العملي للإسلام وفيها بدون شك عوامل انتشار الإسلام، عوامل الانتصار على أعداء الإسلام، وفيها أيضا عوامل تفويت الفرص على المتربصين للإسلام، وفيها في نفس الوقت أيضا كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة. علمتنا السيرة ذلك، هناك أزمات طارئة فبتخبرنا السيرة كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل المسلمون مع تلك الأحداث. فيما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة، وأنا أسميها الهجرة المسكوت عنها لدى كثير من الدعاة ويعني الوعاظ والموجهين الدينيين، وربما البعض لو تعرض للحديث عنها تعرض عنها يعني تعرض لها كثيرة، لكن الجانب التحليلي، الجانب الاستنباطي، الدروس والعبر المستفادة، أسئلة كثيرة جدا تتعلق بالهجرة إلى الحبشة تحتاج إلى إجابة. والإجابة في الحقيقة ليست من عندي أنا فقط حتى لا أنسب لنفسي فضلا ولا سبقا، لكن هناك في الحقيقة من الباحثين المعاصرين والذين دققوا ونقبوا واستخرجوا ضررا ثمينة تصلح لا للمسلمين في بلادهم فقط العربية والإسلامية، بل تصلح للمسلمين في بلاد المهجر كيف يتعاملون. وده درس سنتعلمه عند الحديث عن خطبة جعفر ابن أبي طالب بين يدي النجاشي في بلاد الحبشة. لكن قبل الدخول خليني برضو أذكر حتى لا يأخذني الكلام وأنسى، من الكتب التي عشنا في جيلنا سنوات طويلة على ضوئها وكان مادة جديدة طرح جديد، كتابين باسم واحد، فقه السيرة لسيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وسيدنا الشيخ البوطي رحمة الله. الحقيقة وحضرتك يعني رحمهما الله رحمة واسعة، كان طرح جديد. أنا شرفت في الحقيقة بشرح الكتابين ما شاء الله وتدريس الكتابين بفضل الله من سنوات طوال بفضل الله تعالى، فده حقيقة بارك الله تعالى فيك. نعود للسؤال. طيب في البداية متى كانت الهجرة إلى الحبشة؟ دي كانت في السنة الخامسة، وكما لا يخفى عليك أن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت المرحلة السرية، وبعدين المرحلة الجهرية، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ويعني رأت مكة ذلك المشهد الغريب والمريب من وجهة نظرين، أن أناسا خرجوا عليهم بدين يعني يسفه أحلامهم أي عقولهم ولا يسجد لأصنامهم وأوثانهم، فعدوا عليهم وعذبوهم ونكلوا به. النبي يرى أصحابه وما حل بهم وهو جزء منهم لا يتجزأ صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ناله صلى الله عليه وسلم ما نالهم بدون شك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بالرغم من الأذى الذي وصل إليه أيضا منصورا من قومه بعد نصر الله تعالى له، لأنه لابد من وصول الأذى لكل مصلح، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فبعد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ستتعرض لبعض المكدرات والمنغصات، فاصبر اصبر على الذي سيصيبك من وراء ذلك من جراء ذلك. ويبدو أن القرآن استبق وبيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، يعني خط ثابت في الدعوات. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون، يعني تجابه بهالة من التكذيب. المهم من الصحابة الذين أسلموا وكانوا من ضعاف الناس كما لا يخفى عليك، وأيضا كانوا من السادة، وصلهم شيء من الإزاء والعنت، فشكوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عايز أقف قبل هذه الشكوى. ودي مسألة طرحت لكن مهم أو نبينها. لماذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول الأمر معظم من آمنوا به الضعفاء والعبيد وما إلى ذلك؟ قيل في هذا كلام كثير، لكن الكلام سؤال هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به، لما سأل أبا سفيان. يعني بس عايز أقول إن الإيمان الضعفاء هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مش ناس بقى غلابة وهم يعني اللي النبي قدر عليهم. نعم. لأن هذه أحيانا شبهة يطرحها المستشرقون. معلش أنا وقفت عندها، فرصة إن حضرتك معايا أحلمها. أمر جيد، بارك الله تعالى فيك. بل يعني أيضا من ضمن التحليلات الرائعة إنه لما لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، كعمه أبي طالب على سبيل المثال، كعمه عبد العزة، أبي لهب، صحيح، على سبيل المثال. ولما آمن به الضعفاء، حتى لا تكون يد لبشر يد لبشر على دين الله تعالى. يا سلام، يعني عشان ما يقولوش إن محمد بيستقوى بالأقوياء. ولما لم يبقى النبي في مكة وانتقل إلى المدينة، حتى لا تبقى لأهل مكة يد على الإسلام أيضا. الله أكبر. ثم عاد إلى مكة مرة ثانية. ولذلك نصر الإسلام ده نصر ذاتي من ذات الإسلام. حديث النبي الصحيح، حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم، بدأ الإسلام تأكيدا لقضية الضعفاء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الغربة دي غربة الضعف والإضمحلال، فهو بدأ هكذا بالضعفاء. لكن هل الغربة قدر لازم للإسلام؟ لا أبدا، ده دي مرحلة من المراحل. يعني بدأ ضعيفا ليقوى، منزويا لينتشر، مضيقا عليه ليتسع. نحن نتكلم بنوصف هؤلاء بالضعفاء. نعم. من حيث منطق العزوة يعني والقوة، لكن الواحد فيهم كان بأمة من حيث الإيمان، بارك لأن بارك. هم دي مغامرة، الإيمان في هذا الوقت مغامرة، يفقد فقد بعضهم حياته، سمية ومثل على سبيل المثال. يعني هم ضعفاء بمنطق المنطق البشري بموازين البشر، لكن الواحد فيهم إيمانه في صدره إيمان كالجبال دي حقيقة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. بعد قد إيه من مكوثهم في مكة؟ بعد خمس سنوات. كان ذلك تحديدا في شهر رجب في السنة الخامسة. طيب، دي تعتبر من أصعب 5 سنوات في حياة النبي والمسلمين، يعني من أصعب، وما تلاها أيضا، وما تلاها. حتى قبل الهجرة يعني. لكن دي كانت فترة صعبة جدا لقلة العدد، وسهل أنه يسيطر على هؤلاء من وجهة نظر المشركين، وأن ينكل بهم، وخاصة أن الكثير منهم من العبيد. صحيح. فشاهد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يخرج من مكة إلا لبلاد الشام وهو صغير مع عمه في رحلة بلاد الشام. نعم. لم يركب بحرا قط. طيب، النبي في مكة عليه الصلاة والسلام في أرض جبلية تحيط الجبال بمكة من كل اتجاه. طيب، من الذي أخبره أن بالحبشة ملكا عادلا؟ ربما الأخبار، ربما من سافر إلى هناك وتكلم، ربما. لكن في نفس الوقت دي إشارة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا وملما بكل النواحي والأقطار والآفاق المحيطة بمكة، ويعلم من الظالم ومن العادل ومن المظلوم، والأرض التي يمكن للمسلم أن يأمن فيها على دين. ده أمر. الأمر الثاني، وأؤكد أنا بس على النقطة دي، وأيضا يؤكد هذا طبيعة الرسالة، أنه نبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أو لا يصح في العقول أن يكون رحمة الله للعالمين لا يعرف خريطة الكرة الأرضية ومن فيها من البشر كذا يعني. الأمر الآخر، الحبشة في ذلك الوقت كانت نصرانية، والقرآن الكريم أخبرنا كما في آخر ما نزل في سورة المائدة، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وفي الغالب كانت شريحة كبيرة منهم تعتقد اعتقادا سليما في المسيح عليه السلام، أنه عبد الله ورسوله. نعم. وهؤلاء إن سمعوا ما يقوله المسلمون ربما رقت قلوبهم، ربما مالوا لقبول الإسلام، وربما كفوا أذاهم عن المسلمين وتركوهم يعبدون ربهم بالصورة التي شرعت لهم، فهي أرض مهيئة وممهدة. فالمقام في وسط قوم يعبدون الله تعالى ولهم رسول ورسالة، بخلاف المقام في منطقة تعبد الأصنام من دون الرحمن. فده كان في الحقيقة، وإلا كانت مكة بلدهم استوعبتهم. أحسنت، بارك الله تعالى فيك. فده كان في الحقيقة من ضمن الأسباب، بجانب الملك العادل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده كان سر الاختيار في الحقيقة لبلاد الحبشة، وده الجانب الظاهر. لكن الجانب غير الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم، إنه الانتقال للحبشة ده إشارة لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من سعة الأفق. يعني انظر للمفارقة العجيبة، نحن نتكلم عن فترة ضعف وتنكيل، وأن الذين أسلموا ابتداء من الضعفاء ومن العبيد ومن الفقراء، وهؤلاء عجزوا عن الدفاع عن أنفسهم وحملوا دينهم في قلوبهم وأرواحهم على أكفهم وانتقلوا. لكن في الحقيقة الذي يبدو لي أن تلك الرحلة لم تكن فرارا من أجل الدين، أو فرارا عفوا لم كانت فرارا بالدين، ولم تكن فرارا من أذى المشركين، إنما كانت فرارا بالدين. بمعنى أن المسلمين الذين وصلوا إلى بلاد الحبشة لم يثبت أبدا أنهم خرجوا على النظام العام في الحبشة، وده درس في الحقيقة للمسلمين المقيمين في بلاد المهجر. احترم النظم والعادات والتقاليد الموجودة. هو قبلك في بلده، أنت مفتوح لك الباب على مصراعي لتعبد ربك بالطريقة التي شرعت لك بما يحلو لك دون ضيق ولا تضيق، ويعني سمح لك أن تفتتح من المراكز الإسلامية والمساجد ما شئت، ولا يحضر أحد أبدا على حرية عقيدتك ودعوتك للإسلام. لكن انتبه، أنت محاط بنظام أشمل من مجرد كونك مسلم. هناك نظام عام لا تخرج عليه، أنت في دولة نصرانية، في دولة لا دينية، لكن عليك أن تحترم النظام العام وأن تعبد الله تعالى. في نفس الوقت أنت تمثل شمعة في وسط ظلام تضيء بقيم الإسلام للآخرين حتى يتساءلوا. دي رسائل مهمة جدا تنفع المسلم المعاصر في زماننا وفي زماننا وفي بلاد المهجر. وفي بلاد المهجر، فلم يحدثوا فتنة، لم يخرجوا على النظام العام في بلاد الحبشة، لم يشكوهم أحد، لم يصطدموا مع أحد على الإطلاق. يعني أنا أتكلم عن إمامنا الكبير الإمام الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العالم المصري، إنه يقول: ما نازعت صاحب هوى عمري، عمر ما دخل دخول تصادمي مع أحد. صاحب هوى أبدا، يعني مبتدع أو طبعا صاحب بدع وصاحب شبهات. لكن في نفس الوقت الإمام بيوضح وبيبين، وإحنا عندنا القاعدة: وبضدها تتميز الأشياء. ما تشخصنش الأمور، لأن الشبه دي في الحقيقة حتى الحديثة هي قديمة، ليست وفرغ العلماء يعني من الرد عليها من زمان ونفضوا أيديهم منها. لكن هؤلاء فقط يجددون القديم، يحيون مواتا. فشاهد في ذلك أنهم أقاموا هناك وظلوا هناك 15 سنة. مدة كبيرة، يعني حتى كما تقول حضرتك حدثت الهجرة النبوية. الهجرة النبوية، طب ليه ما يرجعوش خلاص في مجتمع جديد وفي تمكين يعني. لا بعدين، لكن قريش أرسلت سيدنا عمرو بن العاص. سأتي للنقطة دي، نقطة مهمة أنا عايز أتأمل فيها برضو يعني. هنتأمل فيها ونسأله السر انه قريش ارادت ان تردهم. طب ما انت خلاص وفي تشرهم مثلا، هو ده السؤال. طب انت عايز تردهم ليه؟ طب ما تسيبهم. طيب اصل دي هتجيب على جزئية حضرتك طرحتها، ان دول خرجوا فرارا من التعذيب والاضطهاد، ام فرارا بدينهم. أنا في الحقيقة الذي يعني أراه أنهم خرجوا بالدين وليس من أجل المشركين، خرجوا من أجل الدين لنشر الدين هناك، وده أمر. المهم في نقطة في الحقيقة يعني نأتي عليها سريعا، إن هم عادوا في شهر شوال مرة ثانية، دي كانت الهجرة الأولى، فعادوا في شهر شوال ليه؟ لأنه سيدنا حمزة دخل في الإسلام وسيدنا عمر بن الخطاب دخل في الإسلام، وبعدين أشاعت قريش أن مكة قد تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن البعض منهم يعني أن حالة من السلام والوئام قد عمت في مكة فعادوا، وصارت شوكة للمسلمين إلى حد ما، والبعض منهم قد أوذي والبعض منهم قد استبقي، ومنهم من تبقى هناك في الحقيقة ولم يعد، لكن أذن النبي لهم ثانية بالعودة فعادوا مرة ثانية. في الأول كان عددهم 15، ثاني مرة كان عددهم 100، وصلوا إلى 100 من الرجال والنساء. وبعدين كان على رأس هؤلاء عثمان بن عفان ورقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقول في هذا؟ يعني حتى بقى أيضا في شبهة في هذا، النبي ما بيحافظش على أولاده على أبنائه، إنما كانوا في المقدمة أولا، قالوا البيت دائما. إذن السادة هاجروا سيدنا عثمان بن بني أمية، ودي قبيلة من القبائل العربية الكبيرة صحيح والقوية والعفية، وكان في أمنة من الأذى، فما الذي حمله على ذلك؟ ده السؤال في الحقيقة، أنه ليس فرارا من الإيمان. ومعه بنت النبي وابنة النبي، لما ابنة النبي؟ لما لم يستبقها النبي؟ أن النبي واحد من المسلمين، قدوة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك من الخطأ أنه في مهندس على سبيل المثال أو مسؤول يجلس في غرفة مكيفة في وقت القيظ والحر الشديد، وبعدين يكلف العمال ان هم يعملوا في برد شديد او حر شديد واجواء غير مواتيه بالمره، ده في الحقيقه ليس من العدل وليس من الظلم، وربما يحملهم من الاعمال ما لا يطيقون. فالقياده تعني المشاركه في الامل والالم، في العمل والتخطيط، وده في الحقيقه ما ده اكبر حافز لمن كان معهم جعفر ابن ابي طالب، وهو يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هو أشبه الناس بخلقي وخلقي، الله، وكان أحب الناس. وبعدين تربى جعفر مع النبي في بيت واحد، وكان أكبر من سيدنا علي بعشر سنوات، يا سلام. وكانت زوجته أسماء بنت عميس، وأيضا أبو سلمة بن عبد الأسد، وزوجته أم سلمة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان معها زوجها. فأشهد في ذلك أن هؤلاء في الحقيقة السادة الذين خرجوا يعني أفهم من تلك الأسماء أنهم ما خرجوا فرارا، إنما خرجوا نصرة للدين، من عيون من لنشر الإسلام هناك. وكما قلت لك دي ساعة أفق، وربما يكون الانتقال للحبشة يعني القادة النابهون في العسكرية الحديثة يجعلون لأنفسهم عند الحروب أو عند التخطيط للحروب والأزمات مواقع بديلة، فلا قدر الله ربما يعني هجم المشركون هجمة كبيرة على المسلمين في مكة وطردوهم من أرض العرب، فأين يكون الموقع؟ يكون الموقع هناك. وكان من شأن النبي ومن هديه صلى الله عليه وسلم لما كان ما يلقي بأيدي المسلمين إلى التهلكة، إنما كانت له نظرة استراتيجية إن صح التعبير بعيدة المدى، لم يفكر تفكيرا آنيا في النقطة التي هو فيها، وإنما كان يخطط تخطيطا بعيد المدى، بدليل أن مصعب ابن عمير مع غيره ظلوا في المدينة قرابة السنة لتعليم أهل المدينة الإسلام. وكما يقول صاحب فقه السيرة الذي أشرت إليه شيخنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، فلم يبقى قبل الهجرة بيت في المدينة إلا على الأقل فيه رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله. فالأرض كانت من هذا، ربما ده كان موقع بديل. فلما عادوا مرة ثانية وكانوا يعودون متسللين في جنح الظلام، فمكة في الحقيقة يعني خلت من كثير من السادة والأشراف، شعروا بغربة في بلادهم فخافوا، وأرسلوا الموفدين عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة بما خف وزنه وزاد ثمنه بالهدايا الثمينة للنجاشي وللبطارقة. وبالفعل ذهب إلى هناك سيدنا عمرو بن العاص، يعني أسلم قبل الفتح، وإسلامه ده غريب على فكرة. هقول لك يعني معلومة ربما البعض لا يعرفه، لكن فضيلتك عارفها إن شاء الله، أنه سيدنا عمرو بن العاص كان لديه من الذكاء والفراسة يعني ما تعجز الكلمات عن وصفه، لدرجة سيدنا عمر مرات إذا وجد رجل يعني مش فاهم كويس يعني باللغة أنه غبي، كان يقول سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. يا سلام، نضرب المثل في الذكاء. نعم. عشان فكان ذكيا ولديه فراسة وفهم وقدرة على التفاوض والحوار. فبالفعل ذهب إلى ومن عبقرية سيدنا عمر أن يرسل سيدنا عمر ليفتح بلد بعظمة مصر. نعم. دليل عبقرية. نعم. نعم. حسن، بارك الله فيك. فعمر بن العاص لما ذهب مع عبد الله بن أبي ربيعة وقدم الهدايا للبطارقة، لا نريد أن نتوقف كثيرا لأن الأمور دي معروفة، وبعدين طلب منهم يعني أنا هتكلم كلمتين عشان نرد الغلمان السفاء دول معانا، فصدقوا ما نقول، قالوا له خلاص يعني. فلما دخل على النجاشي وسمع منهما فلم يتخذ قرارا، وإمامنا الشيخ الغزالي أيضا عليه رحمة الله له كلمتين قال: ويبدو أن النجاشي كان راشد العقل، راشد العقل، وقال نظيف العقيدة وحسن الاعتقاد في عيسى عليه السلام. الأمر الآخر في الحقيقة إن النجاشي لم يتخذ القرار حتى يستمع من الطرف الثاني، لم يتوقف عند مجرد الوشايات والتهم التي تكال للمسلمين الموجودين. وكما قلت لو أن المسلمين أحدثوا فتنة من الفتن أو خرجوا على النظام العام أو تصرف واحد منهم تصرفا غير مسؤول، وهنا لانتهز الفرصة لردهم مع هذين الموفدين. وكلام عمرو في هذه في هذا التوقيت أو في هذه الخطبة يثير حفيظة النجاشي الملك النصراني، ان هو ده بيطعنه في دينك، دخله في حته حساسه شديده الحساسيه. اسمع ما يقول يقولون في عيسى. نعم. وهنا برضو الوقفة مع حضرتك، يعني ان الصحابه الصادقين المهاجرين رغم ضعفهم وانهم يعتبروا لاجئين عند هذا الملك لم يلبسوا الحق بالباطل. لا يعني خلاص وقت إظهار العقيدة بكل أدب بكل ذوق، فقالوا ما قال القرآن في عيسى. أحسن، بارك الله فيك. وما كانت نتيجة ذلك؟ تفضل. فالنجاشي في الحقيقة لم يتخذ قرارا، وهذا شأن العقلاء العادلين أصحاب العقول، وده قائد. فالشاهد في ذلك طلب من المسلمين أن يردوا على تلك التهم التي وجهت إليه. المسلمون في الحقيقة كانوا كما قلت منظمين جدا، ولم يتبارى عدد منهم لشرف المسؤول بين يدي النجاشي، إنما أجمعوا أمرهم أن يكون المتحدث باسمهم جعفر ابن أبي طالب. يا سلام، فيش عشوائية أبداً في الكلام. اختيار لما؟ لأنه جعفر في الحقيقة كما قلت خرج بالإسلام، لأنه يحفظ الكثير مما نزل على النبي من القرآن صلى الله عليه وسلم، ويفهم الإسلام فهما دقيقا وصحيحا، ولدي في الحقيقة إشارات يعني وصلت إليها أن رسلا كانوا يذهبون محملين بما جد من الوحي في مكة إلى المهاجرين في الحبشة، وبما جد من وحي في المدينة بعد الهجرة للمهاجرين في الحبشة، ولدي في الحقيقة إشارات في ذلك. يعني في خطوط اتصال، خطوط اتصال بالحبشة والمسلمين فيه. نعم. والمسلمون في مكة والمسلمون في المدينة بما جد كما قلت لك لنشر الإسلام. يا سلام. خرجوا بالإسلام وليس فرارا من أذى المشركين. فاختاروا جعفر. أولا جعفر حافظ فاهم خطيب فصيح بليغ مفوه، شكله مقبول وسمته لا. في نفس الوقت هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نضيف الجزئية الأخيرة دي، إنه عايز أقول إيه، طبعا لا يا رسول الله ليس كمثله أحد من عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه هو، كأنه يعني كأن رسول الله ذهب إليه. لأنه أشبهه خلقا وابن عمه وابن عمه وابن عمه رضي الله عنه. فجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقف بين يدي النجاشي ألقى خطبة. الخطبة دي حوت كل فنون إعداد الخطبة أو المحاضرة أو الدرس. حضرتك بتقول فنون؟ فنون يعني إحنا درسنا ما دق فن الخطابة. فن ده مادة فن بندرسها مش كده؟ أحسن. فحضرتك بتقول فنون. تقصد هذه الكلمة دي حقيقة. حوت فنون طريقة إعداد المحاضرة الدرس وطريقة الرد على التهم. ما شاء فلم الله. يتوقف عند كلامهم لأنهم قالوا يعني دول غلمان سفهاء خرجوا علينا وعلى ما نعبد ولم يأتوا ولم يتبعوا ديننا ولا دينكم وجاءوا إليه. لكن موضوع أن سيدنا عيسى دي كانت في اليوم التالي كما سأبين ذلك. سيدنا جعفر وأنا بحلل كده الخطبة التي ألقاها قسمها إلى 5 عناصر. العنصر الأول بيعرض للحالة التي كانوا عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له إيه؟ أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا على ذلك. ده المقطع الأول تصوير للحالة. المقطع الثاني حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وعفافه وأمانته. الله يبقى عرض للرسول الذي خرج من وسط ركام الرذائل عارفين أنه صادق وأنه عفيف وأنه أمين وأنه طاهر. من وسط ركام الرذائل خرج إنسان طاهر صلى الله عليه وآله وسلم. التاريخ الأسود والصفحة البيضاء عرضهما نعرف نسبه صدقه أمانته وعفافه وكلمات تليق بمخاطبة الملوك. دي حقيقة مش إسهاب. أحسن. كلمات معدودة لأن وقت الملك الناس المسؤولين دول كلمات مجازات مختصرات معبرات ما شاء الله. وخير الكلام ما قل ودل. نعم. وبعدين قال بيعرض للرسالة بقى فأمرنا أن نعبد الله تعالى وألا نشرك به شيئا وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وصلة الأرحام ونهانا عن كذا وعن كذا وكذا وأن نعبد الأصنام. فده كان في الحقيقة اختصار لقيم الإسلام اللي هي بالمناسبة هتكون مشتركة. هذا ما دعا إليه أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعبدنا الله تعالى ولم نشرك به شيئا وخلعنا ما كنا نعبد من الأوثان والأصنام. طب إيه اللي حصل؟ بمهد للعنصر الرابع فعدى علينا قومنا. الله أكبر. رغم كل الفضائل دي ولا يا سلام. فعدى علينا قومنا فآزونا وظلمونا وقهرونا وضيقوا علينا وفتنونا في ديننا اللي احنا عرضناه دلوقتي الجميل ده. هذا الدين الجميل. وبعدين المقطع الخامس فلما فعلوا بنا ذلك رغبنا في جوارك. الله. واخترناك على من سواك. يعني كان في فرص بدائل تانية. يا سلام. ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. الله أكبر. كلمات الله أكبر. تنطخ الحجر. والجملة الأخيرة هي ما قالها لهم نبينا صلى الله عليه وسلم. إن طبعا هو أنا قلت النبوءة نبوءة النبي إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. نعم. ولذلك أم سلمة كما روى البيهقي تقول فنزلنا خير دار عند خير جار فأمنا على ديننا ولم نظلم. تقصد النجاشي. النجاشي. يا سلام. شوف الاعتراف بالجميل. شوف الإنصاف. اعتراف الجزئية العودة إلى الرسالة التي وجهتها إلى المسلمين في بلاد المهجر. احترموا الناس، قدموا أفضل النماذج، أنتم عناوين سفراء لدينكم وعقيدتكم فلتكونوا صناع حياة لا دعاة موت وتخريب. بارك الله تعالى فيك. نعم. طيب لما حرصت مكة على إرجاع المسلمين؟ وكما قلت لك يعني هؤلاء انتقلوا من عندكم وخلاص انتم يعني كفيتم شرهم، أنتم يعني تخلصتم منهم، ودي كانت أمنية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المسلمون خرجوا، الصداع اللي عندكم خلاص تخلصتوا منه، فلما الحرص على ردهم؟ هذا السؤال أرجو أن يكون يعني نفرد له حلقة خاصة سيدنا للوقت. لو في كلمتين بس طيب. عشان يعني لأن الحدث حتى لا نعلق طيب. المشاهدين اتفضل. إذا أذنت يعني في دقيقة اتفضل. في الحقيقة السبب الأول أستاذ مصطفى بارك الله تعالى فيه والله تعالى أعلم أن مكة لم يغب عن بالها ما حدث لهم من جيش الفيل لسه في الذاكرة القديمة طبعا. فخافوا أن يعود المسلمون بجيش الحبشة للإغارة عليه. يا سلام، ده لفتة جميلة وجديدة الحقيقة. نعم، فلم يغب عليهم في الحقيقة ذلك الأمر، فأرادوا أن يدفنوا الفتنة في مهدها. وده في الحقيقة فكر يعني أو فكرة معقولة من وجهة نظرهم. فخافوا أن يعود المسلمون، خاصة كان فيه يعني نوع من التواصل بين الحبشة وبين بلاد العرب عن طريق المضيق، مضيق باب المندب والانتقال والتجارة والمراكب بتنقل. وبدليل المسلمين لما وصلوا وجدوا مركبين وانتقلوا إلى الجنوب الغربي لقارة أفريقيا، وصلوا إلى منطقة القرن الأفريقي. فده كان في الحقيقة من ضمن أهم الأسباب، مخافة أن يعود المسلمون بجيش من الحبشة للإغارة عليهم واستئصالهم في مكة، فأرادوا أن يردوه. وأيضا مخافة أن يعني يتمدد الإسلام هناك وتكون له قوة ومنع، فخافوا من انتشاره، فأرادوا أيضا عدم نشر الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. الحقيقة أنا بسمع كلام جديد خالص في تحليل فضلتك لأحداث السيرة، وخصوصا فعلا هذا الحدث المهم جدا اللي هو كان له ما بعده من دروس وعبر ومن أحداث هجرة الصحابة إلى الحبشة. وكما قلت لك يعني عفوا بس في كلمة، إنه أن المسلمين بقوا إلى سنة 7 من الهجرة في الحبشة للتمكين للإسلام. وإذا كان رأس الدولة في الحبشة الملك قبل الإسلام وأسلم، فما بالك بالعوام الآخرين؟ بدون شك أسلموا على يدي هؤلاء المهاجرين. ويمكن قلت لك روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النجاشي هو الذي دعا عمرو بن العاص إلى الإسلام فأسلم، لأنه ذهب له مرة تانية لاستئصال المسلمين، فدل يعني معنى ذلك يعني ما يصحش تقول هذا الكلام، إن هذا رجل سيظهر دينه وأمره، فإنهض واتبعه. فعاد إلى بلاد العرب، لقي خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وقدم على النبي وأعلن الإسلام أو أعلنوا الإسلام. الحقيقة شخصية النجاشي تحتاج أيضا كثير من التأمل حقيقة، لأن احنا أحببناه في الله عز وجل. حقيقة هو أخونا النبي قال متى أخوكم، النجاشي لما نعاه في المدينة وصلى عليه وصلى عليه هو لم يلتقي رسول الله لكن آمن به واخضلت لحياته ودفع الصداقة لزوجه أم حبيبة. الله أكبر، يا سلام، حاجات فواكه الحقيقة نقطفها. وهي طبعا سيدنا جعفر لما قرأ آيات من سورة مريم وبعدين يعني قال يعني إن نقول فيه ما قال لنا الله وما علمنا رسول الله وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، فقال إن الذي سمعت وإن الذي قلت يعني لم يعد ذلك العود. والمرة الأولى قال للذي سمعت والذي جاء بعيسى لخرج من مشكاة واحدة. فهو كما قال شيخنا الشيخ الغزالي أنه كان يعني طاهر ونظيف الاعتقاد بعيسى عليه السلام. يا سلام، الحقيقة فضلت الشيخ محمد عبد الفتاح العالم الأزهري الكبير، أنا بأجد شغف في سماعك والجلوس بين يديك، لأن الحقيقة على مر السنوات كلما تقدم العمر ازددت جمالا وبهاء وعمقا في تحليلك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الفقه وافتاء. ربنا يباركنا في عمرك. اسمح لي كلنا حلقة أخرى أو حلقات على حسب ما يعني يمنحك الله من العافية بإذن الله تعالى، لأن السيرة محتاجة هذه اللغة وهذا التحليل وهذا الفكر، و أنتم كعلماء علماء الأزهر الشريف والدعاء إلى الله أولى بهذا الغوص لتستخرجوا هذه اللآلئ والدرر التي يعني رأينا بعضها في هذا المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم وجزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين وأخوات المشاهدات على هذه المتابعة، أكيد استمتعتم بلقائي مع فضل الشيخ محمد عبد الفتاح. نعيدكم بلقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلتي حول أحداث الهجرة النبوية الشريفة، ما قبلها أثناءها وما بعدها. إذا كنتم تحبون رسول الله وأنتم تحبونه أكثروا من الصلاة والسلام عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.